حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعين، غايتها بعيدة كل البعد عن بث الفزع والخوف في قلوبكم أو إفقادكم الأمل من مقدرة هذا العالم على تجاوز أزمة كورونا، خاصة بعد هذه الأيام القليلة التي مضت والتي عادت فيها كورونا وبقوة لتضرب ضربتها من جديد. بخطى ثابتة يعود هذا الفيروس للانتشار ولتوسيع رقعة تواجده في هذا العالم. كورونا عاد من جديد بشهية مفتوحة كي يقبض أرواحاً عدة، عاد من جديد كي يفقد أناساً كثيرين الأمل في مواصلة حياتهم بسلام، من دون أن يصيبهم هلع فقدان الأحبة من أبناء وآباء وأصدقاء. فكيف سبيل لنسيان هذا المرض أو تناسيه، وهو ما يزال قادراً إلى حد هذه اللحظة على جعل العالم مستنفراً يعد الأرواح المفقودة بالورقة والقلم في إطار إحصائيات مؤلمة جداً، ولعل أخطرها تلك الحصيلة التي سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في 4 أيام الماضية، حصيلة قياسية منذ بداية انتشار كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نهتم فيها بهذه النقطة بالذات، عودة الحديث عن الفيروس التاجي أو كورونا في عدة بلدان من العالم، لعل من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعين، لن يكون هناك معنا ضيف اختصاصي في الميدان أو طبيب أو محلل للوضعية الصحية العالمية الحالية التي يعيشها أو تعيشها مختلف بلدان العالم، ولكن سوف نرفق هذه الحلقة بمجموعة من الشهادات من مواطنين عاديين يتقاسمون معنا نظرتهم لهذا العالم في ظل الظروف الصحية التي فرضتها كورونا مؤخراً عليه. نحلل وإياكم الأرقام والقرارات خاصة التي اتخذتها بلدان متضررة من كورونا أكثر من غيرها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بما أننا انطلقنا في حديثنا اليوم عن هذا البلد. ابقوا معنا. خلينا بالمستوى الساعة السكاني، لأنه فما برشا مؤشرات كانت تقول إنه العالم كان باش يعرف 10 مليار ساكن من هنا إلى حدود كذا سنة، لكن برشا تو مؤشرات بعد الكورونا قالت إنه المعدل هذا يمكن يتراجع حتى ل 8 مليار ساكن، يعني فما معدل 2 مليارات ساكن، هذوما الناس يا إما ربما يتوفوا بالمرض، ربما الناس ما عادش تخمم تجيب صغار أكثر في مواجهة العالم هذا. السبب الثاني هو مالي بالأساس، نحكيه على الميزانية متاع بشي خصصها كل فرد، مثلاً الميزانية اللي كانت مخصصة للترفيه ربما تتراجع لحساب الادخار مثلاً، فما برشا عائلات باش تحاول إنها تخبي فلوس باش على موت على حياة، ما تعرفش توا العائلات يعني اللي كان يخدم كل نهار ونهاره ما عادش ينجم يعيش، لأنه اكتشف في أزمة الكورونا أنه فما معطيات عالمية تنجم تقلب له حياته الكل رأسا على عقب، وفما ناس كانت مستحيل تتصور أنها نهار تجي تمد يدها تطلب تتسلف كذا، هذا حصل فعلا في أزمة الكورونا. وكذا المستوى الثاني اللي هو على مستوى المال والميزانيات، الحقيقة فما موجة ثانية ربما تكون متوقعة في تونس وفي العالم، نظراً لأنه الأشخاص عموماً باللي باش يلتزم لو كان ماهيش طبيعة ذي اللي هو حريص في الأصل ولا من الأول اللي هو ياخذ إجراءات التوقي وإجراءات الحفظ حفظ النفس والصحة الكل، راهو باش يحاول في المدة الأولى، لكن الإنسان بطبعه باش يتسيب معناتها. والمثال على ذي في تونس، اللي نحن بعد مدة قصيرة من بوادر انفراجة لقينا رواحنا رجعنا ما عادش نلبسوا الكمامات، فما نوع من التساهل حتى في المحيط العام، فتقريبا هذا على مستوى الصحة اللي لو كان وصلنا هكا ما نجموش نجم ترجع موجة ثانية إلى حين اكتشاف لقاح. هذه الحاجة النقطة الرابعة اللي ممكن نحكي عليها، اللي هو اللقاح هذايا اللي هو قاعد يخلق في برشا عرك على العالم، يعني برشا شركات متاع أدوية قاعدة اليوم تحارب إنها شكون يكون عندها السبق، لأن الشركة اليوم اللي بيشتلقى اللقاح هذية بشتكون هي اللي بتسيطر على العالم في 5 سنوات الجاية. نجم تبيع اللقاح هذية، نجم تأثر، هذا ينجم حتى على الموازين القوى بين البلدين. نعرفوا دول أمريكا والصين الحرب المشتعلة بيناتهم، كانت حرب بالأساس اقتصادية قبل، لكن يبدو أنه الحرب الصحية ما عادش بعيدة برشا، مش تولي حرب أدوية وحرب لقاحات. فإن شاء الله يلقى عربي وكهو عش صغيرة في الوقت اللي جاي مرض التيفوس، إذا كان الكلمة صحيحة معناها انتقت بها. مش كما هكا ناس مرض عادي داويو فيه، ما فمش خوف كما خوف من تويكا، واحتياطات كما تويكا، وقاية كما توا، واحتياطات قبل العباد مريض فلان مريض يداوي حلل يمشي يرخطوا في السبيطارات في الديار حاجة عادية، حتى اللي يبرى يداوي بالعربي والسوري معناها. أما مش كما تعهد كورونا متعتوى، كورونا متعتوى يعني حاجة كما التطور كما الحضارات معناها، وليت حاجة أخرى. الكورونا بالنسبة للأمراض متاع قبل حاجة أخرى، وقايات أخرى، علم آخر، ثقافات أخرى، وعي آخر، مش كما قبل كما تو حاجة كبيرة برشا، حاجة خارقة العادة في عهد متاع تويك معناها، باش تكون بيد محتاطة أكثر، حريصة أكثر على صحتها، خوف من المضرة متاع الكورونا، معناها الأبحاث على الأدوية النافعة للكورونا معناها مش كيف قبل شيء وتو شيء. قبل الناس مريض يدوي وعربي وسوري وكهو، أما تو حاجة كبيرة، تو علم كبير، ثقافات كبيرة، معلومات كبيرة، معناها حاجة باهية. تو بالنسبة لقبل نسبة الإنقاذ أكثر من قبل، معناها الواحد ينجم يمنع من الخطورة. أما قبل العبيد ما عندش المعلومات اللي عندها والعلم اللي عندها والحداثة متاع تويكا والأدوية متاع تويكا، رغم اللي قبل معناها عهد فرنسا والكل ما هيش كما تو أكثر وعي معناها في عند الشعب الكل في العالم الكل تخاف بالتخبي، كما العباد ما تحبش تخرج، العباد ما تحبش تسلم، العباد مخذ احتياطها علاش ولدها تمرض بالأدوية يعملوا في الماسكيت باش ما يتعداوش، يبعدوا على بعضهم باش ما يتعداوش، ينعزلوا باش ما يتعداوش. الخوف توا غير الخوف متاع قبل، خوف توا كبير برشا، لكن فيه نتائج حسب البلدان، فما نتائج أنجع من نتائج أخرى، ومعناها وحاجات خير من بلاد لبلاد، معناها تلقى كل بلاد يعني الخطورة متاحة ولا بس عليهم معناها، فتلقى ناس مخطرة عليهم برشا وعندهم برشا موتة وبرشا أمراض، وفما بلدان أخرين لا ماهيش الكورونا يحب لها كما نقولوا احنا ما تكونش بلاد فقيرة. البلدان الفقيرة تبدأ في حاجة، خاطر في حاجة في المجتمع للعيش ومتاع الحياة وتطور الحياة، وثم حاجة أخرى هي التخمام في الكورونا والخطورة متاعها، الخطورة متاع المرض متاعها، معناها واحد من من وقت لوقت من كل دولة شنية تنجم تنقذ بلادها، خاطر مش الدول كلها لبس عليها، وفما حتى الدول لبس عليها متعبتها الكورونا، الفلوس ما تعمل شيء، الكورونا قوية تعب، وفما بلاد متوسطة الحال أمورها على قدها، عرفت كيفاش تتصرف وتتحكم في الكورونا، مش بالفلوس، أما الفلوس دي ما في حاجة للفلوس، حاجة للفلوس للمجتمع، العيش، الحياة، الماكل، المصاريف، الأدوية، برشا حاجة. إذن ما سمعناه مستمعين في هاتين الشهادتين ينم عن أمل وعن خوف في آن واحد، أمل في إيجاد لقاح ينقذ هذه البشرية من براثن كورونا، وخوف من تأخر هذا اللقاح. يوم الجمعة الفارط سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حصيلة ثقيلة جدا على كاهلها جراء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرت من قبل جامعة جونز هوبكنز، وهي جامعة تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات التي خلفتها كورونا. 77,638 إصابة جديدة بالوباء في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا إجمالي الإصابات التي سجلت خلال 24 ساعة فقط يوم الجمعة الفارط كما قلنا، وبذلك تصبح الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم، حيث سجلت على غرار الإصابات 927 حالة وفاة في نفس اليوم، ليصل بذلك عدد الوفيات الجملي إلى 139,128 شخصاً في الولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن منذ نهاية شهر حزيران يونيو الفارط تواجه الولايات المتحدة تزايداً منقطع النظير في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها. وأما في 15 يوماً الماضية فقد تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً بين 55,000 و67,000 إصابة، أثقلت الأرقام الأخيرة التي سجلتها البلاد فيما يخص الإصابات بهذا الفيروس. وعلى وقع هذه الأخبار ما يزال العالم كله خائفاً من الدخول ثانية في حجر صحي من شأنه أن يعطل عجلة الاقتصاد العالمي، وأما مخلفاته فمن الأكيد أنها ستكون متفاوتة من بلد إلى آخر. فرحانين انه رجعنا نخرجوا، انه رجعت الحياه الى طبيعتها، اما خايفين كيفاش ما بعد الكورونا، معناها العبيد ما عادش ماخذ حذرها، الاسواق معبيه، كل شيء معبي، القايمه مش ماخذين حذرهم، الوسخ، كل شيء، معناها ديجا ان شاء الله ليه، معناها مش تشاؤم، اما باش ننتظروا حالات اكثر على خاطر مين با فما احتياط، كيفاش حلوا الحدود، العبيد اللي قاعده تجي اسكو قاعدين بالرسمي يعني في حجر صحي صحيح ليه، ديجا تسمع قداش من مره شكون جاي ودخل البوستها وجاي ودخل العطارها وجاي، ماكش فيهم حتى شيء، فما حتى شيء منظم، مع احترامي ليهم انه توحشوا عائلاتهم واحد، اما ضد على خاطر الوضع نتاع البلاد ماهوش باش يجيبوا عبيد، الله اعلم مرضى ليه، سورتو ديجا المرض ما يظهرش من الاول، معناها ينجم يكون يقعد هما كل 15 جوغ بعد يطلع مرض ويرتاح ولا الله اعلم، ويعدي واحد مثلا ما عندوش مناعه. فرص الشغل اكيد باش تمشي وتنقص، وديجا ماشيه وتنقص، هم عبيد ديجا صبحوا بطاله توا، اللي مثلا يخدم في قهوه مخدم 3 ولا 4 سيرفرات صبحوا زوزه كهاو، هو بيدو عنده الحق ما عندوش كيفاش يخلص، وعبيد قاعده مثلا تلقى واحد بركه يخدم في عائله يصبح هو بطاله ما ينجمش يصرف عليها. ديجا فما برشا حالات انتحار بعد الكورونا، واحد منهم في منوبه معناها حاله كونفيرمي انتحر، وفما اللي لقاوه ميت في دار وميت بجوع، ميت برسمي بجوع، معناها فما حروبات بعد الكورونا معناها في العالم. ديجا شاهدنا الحروبات هذيا، عبيد معناها ها السميد ما فماش، الفرينه ما فماش، العبيد تتعارك في لي ماغازان في كارفور في جيون، الناس الكل تهز جوست تعطيني انا نعيش وكها. اكيد الكورونا بزيد تعمق الفرق الاجتماعي، قلت لك عبيد كانت تخدم واحد بركه في العائله تلقى عبد بطال والعبيد وما عملهم القام ياكلوا. على عودة على الأرقام التي سجلت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قلنا بأنها أصبحت تتراوح يومياً بين 55,000 إصابة و 67,000 إصابة في شهر حزيران. إذا قارنا هذه الأرقام بشهر نيسان أو بأرقام شهر نيسان أبريل الفارط، فهذه الأرقام تعد ضعف ما كان يسجل في شهر أبريل، أي تقريباً في بداية هجوم كورونا على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما كان العدد الأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية يخضع للحجر الصحي في إطار الحد من تفشي وباء كورونا. وأما إذا ركزنا على الولايات كل منها على حدا، فسنجد ولاية فلوريدا الأمريكية على رأس قائمة الولايات التي تسجل أكبر حصيلة من الوفيات والإصابات. ففلوريدا باتت تسجل عدد إصابات يومي جديد في البلاد يقدر بحوالي 10,000 إصابة جديدة يومياً. أما عن حالات الوفاة فأقصاها تم تسجيله في فلوريدا يوم الخميس الفارط، حيث وصل عدد الوفيات إلى 156 حالة. أما الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية فقد توقعوا من خلال نماذج وبائية أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية، ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 151,000 وفاة بحلول الأول من أغسطس آب 2020. وأما في نظرة أشمل عن الوباء والإصابات التي سجلت في العالم، فقد نشرت وكالة رويترز مؤخراً تقريراً يبين بالتفصيل تطور عدد الإصابات والوفيات في العالم كله، ويحتوي الأرقام التالية: إصابات فيروس كورونا حول العالم وصلت إلى ما يقارب 13.91 مليون شخص، وأما عن الوفيات فقد وصلت إلى رقم مهول وهو 590,246 شخص توفوا جراء فيروس كورونا. وأما عن الدول التي زارها الفيروس فقد كانت 210 دولة، وذلك منذ اكتشاف أول حالات إصابة بكورونا في الصين خلال ديسمبر كانون الأول في عام 2019. الولايات المتحدة على رأس قائمة هذا التقرير بالنسبة للأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا، فقد وصلت عدد الإصابات فيها إلى 3,000,000 إصابة و 595,660 شخصاً أصيبوا بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن البلد الذي يحتل المركز الثاني فقد كان البرازيل، والتي سجلت 76,688 حالة وفاة، وذلك جراء الاستهتار الكبير في صفوف البرازيليين وعدم اتخاذهم للإجراءات الوقائية اللازمة. أما إن كنتم تتساءلون عن البلد الذي يحتل المركز الثالث، فنجد الهند بحصيلة ثقيلة هي الأخرى، وصلت إلى 25,600 حالة وفاة و 1,3832 حالة إصابة بفيروس كورونا. أما من ناحية أخرى وفي مؤشرات إيجابية جدا تسجلها فرنسا، فقد تمت ملاحظة تراجع واضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحتى الراقدون في المستشفيات بسبب هذا الفيروس هم بصدد التماثل للشفاء. وفي ظل كل هذا ما تزال الشكوك تحوم حول الفيروس، هل هو بيولوجي أم العدوى قد حصلت فعلا من الحيوان إلى الإنسان؟ فما سؤال هذا الناس الكل يطرحوا فيه، خاصة مع ظهور فيروس الكوفيد 19، هل فيروس هذايا هل ترى بالحق انتقل من الحيوان إلى الإنسان، وإلا هل فيروس هذايا هو الإنسان قام بتغييرات وتطويرات عليه؟ سؤال هذايا ما نجمش نجاوب عليه، خاطر يلزموا تبريرات ويلزموا أدلة. السؤال اللي يطرح نفسه هو معناتها الفيروس هذية عنا توا أكثر من 6 ولا 7 شهور باقي فيروس غامض، كل مرة نسمع حاجة جديدة، هاو ينتقل عن طريق التنفس، لا هاو موجود في الهواء، لا الحرارة تأثر عليه، لا الكمامات، لا يمكن ما يحميوناش يمكن يحميونا، هاو يتعايش في المناطق هذه والمناطق هذه، لا علاش مناطق كثر فيها الفيروس ومناطق مكترش فيها، علاش صاروا حالات خطيرة في مناطق معينة وفي مناطق معينة ما فماش. الوقت قاعد يتعدى وما عندناش إجابات للأسئلة هذاك، علاش يخلي الإنسان يخمم برشا يقول يا هل ترى فما خلفيات وراء وجود هالفيروس هذايا وإلا لا؟ الله أعلم. الإنسان يلزم يرد باله يحمي نفسه، نقعدوا ديما معناتها ناخذوا حذرنا من الفيروس هذايا مادام المعلومات ماهيش موجوده، مادام ما عندناش حاجه واضحه. اذا فحتى اهل العلم لم يتوصلوا الى حد الان الى اجابه واضحه وصريحه فيما يخص طبيعه هذا الفيروس وما يمكن ان يؤول اليه حال العالم على اثره. شكرا لكم على المتابعه، نلتقي في حلقه قادمه من بودكاست في 20 دقيقه. الى اللقاء.